بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فكتاب تفسير الجلالين في هذا اليوم يوم السبت الموافق غرة رجب من عام 1442، و السورة التي بين أيدينا هي سورة المائدة، وسورة المائدة هي من السور المدنية التي تتحدث عن أحكام الشريعة. ولو تتأمل يعني وتنظر في سورة المائدة وسورة ما قبلها وهي النساء تجد أن بينهما ترابطا وثيقا جدا. سورة النساء افتتحت بقوله يا أيها الناس، ولأنها تخاطب الأمة، خاطب الناس جميعا، وفيها أحكام مهمة تتعلق بين المسلمين وغير المسلمين، بين المسلمين والمنافقين، وبين المسلمين واليهود والنصارى والمشركين وغيرهم. ثم بعد ذلك يعني ضيق النطاق وأصبحت الخطابات تتوجه للمؤمنين، ولذلك افتتحت سورة المائدة بقوله يا أيها الذين آمنوا، انتقال من العموم إلى الخصوص، فبدأت تخاطب خاصة المؤمنين في قوله يا أيها الذين آمنوا. ولذلك تلاحظ أن قوله يا أيها الذين آمنوا في سورة المائدة أكثر من سورة النساء، أكثر من سورة النساء، وإن كانت تتوافق السورتان من حيث الحديث عن أهل الكتاب اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، لكن يعني تخاطب بطريقة أخرى، ولذلك تلاحظ أن الخطابات الموجهة أو الحديث عن اليهود والنصارى وأهل الكتاب موجه للمؤمنين، وموجه إما للرسول صلى الله عليه وسلم أو للمؤمنين، كقوله تعالى فاحكم بينهم. اي نعم، فتجدها اكثر خطابات للمؤمنين. هذه السوره تتحدث عن قضايا مهمه، اكثرها تتعلق بالعقود، وما يتعلق بالمواثيق التي تقع بين المسلمين، سواء هذا الميثاق والعقد بينك وبين الله، او بينك وبين المسلمين، او بينك وبين من هو غير المسلمين. فهي تتحدث عن كثير من العقود، وتركز على ما يتعلق بما يهم المسلم في حياته كالحلال والحرام من الأطعمة ومن الأشربة، حتى أوضحت أن الأشربة الأصل فيها الحلال إلا ما جاء التحريم كالخمر ونحوه. وكذلك تتحدث عن النكاح، والزواج، تحدثت عن أحكام النكاح بين المؤمنين وأحكام النكاح بين المؤمنين وأهل الكتاب، وتحدثت عن عقود كثيرة في هذه السورة. طيب، نبدأ بهذه السورة. السورة كما قال المؤلف، قال إنها مدنية، وأن آياتها 120 آية. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أي نعم، على خلاف، في عد الآية، بعضهم يجعل الآيتين آية واحدة، وبعضهم يجعل الآية الواحدة آيتين، على خلاف بين القراء والمصاحف التي أرسلت إلى الكوفة وإلى البصرة وإلى الشام، أرسلت مصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه، فاختلفوا في ضبط الآيات، هل هذه آية أو آية، أو هل تعد آية أو تعد آيتين، على خلاف كثير هذا في كثير من سور القرآن. وفي كتاب أبي عمرو الداني اسمه البيان في عد آية القرآن، هذا من أفضل الكتب تعلق بعد آية القرآن، البيان في عد آية القرآن لأبي عمرو الداني. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذه يسميها أهل البلاغة ببراعة الاستهلال. معنى براعة الاستهلال أن تستهل الكلام بشيء يتضمن هذا الكلام كله، يعني الخطيب لما يخطب يوم الجمعة يتكلم بكلام في بدايته فيه إشارة إلى ما يقصده في أثناء خطبته، والشاعر لما يلقي قصيدته يستفتح القصيدة بكلام هو يقصد أنه سيتناول هذا الكلام في ثنايا كل القصيدة من أول لآخرها. هذا يسميه أهل البلاغة براعة الاستهلال، يعني كيف تستهل كلامك، كيف يعني كيف تبدع في استهلال كلامك، هذا يسميه براعة الاستهلال. يا أيها الذين أوفوا بالعقود، كأن السورة تقول لك انتبه، ترى أن هذه السورة فيها عقود كثيرة فأوفي بهذه العقود، ستأتيك عقود كثيرة، سواء هذه العقود بين بين بين الله بين العبد وربه أو بين الخلق فيما بينهم. طيب، يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال العهود المؤكدة التي بينكم وبين الله والناس. أي نعم، عمم، قال عقود بينكم وبين الله وعقود بينكم وبين الناس. طيب، يعني الصلاة، الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وكل العبادات، هذا عقد بينك وبين الله. وإذ أخذ الله ميثاق، سأتيك آية، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا من 12 نقيبا. أي نعم، هذا من المواثيق التي يذكرها الله سبحانه وتعالى. هناك مواثيق بينك وبين الله، وهناك مواثيق بينك وبين الخلق، تبرم عقد بينك وبين شخص يجب أن تفي بهذا العقد، يجب ما دام أنه لم ينقض عقده وإن كان كافرا، ما دام أنك أبرمت عقدا بينك وبينه ولم ينقض هو ولم يخالف هذا العقد، فيجب عليك أن توفي بالعقد. هذا معنى قال أوفوا بالعقود، ومنها عقود الأيمان، أيمان تحلف يجب أن أن أن أن تفي بيمينك، يجب أن تفي بيمينك ولا تخالفها، وإن خالفتها عليك الكفارة. طيب، قال يا أهل الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العهود، طيب العهود المؤكدة التي بينكم وبين الله والناس، أحلت لكم بهيمة الأنعام. هذا في بيان ما يحل الإنسان، ما يحل للإنسان من الأطعمة. فبدأ ببهيمة الأنعام، قال أحلت لكم بهيمة الأنعام، قال الإبل والبقر والغنم أكلا بعد الذبح، يعني بعد ما تذكى، ليست أحلت هكذا، لا بد أن تذكى، فلو وجدتها ميتة أو ذكيت على غير الإسلام ليست حلال، فلا بد أن تذكى. طيب، هذا ما أخذناها أمس، إضمار الكلام في درس يوم الجمعة. إيه نعم، إخفاء أحسنت إيه نعم. هذا من الحذف. نعم، حذف. باب الحذف نعم، والاختصار. نعم، قال أحلت لكم بهيمة الأنعام، أي بهيمة الأنعام إذا كانت قد ذكيت على طريقة الإسلام. قال إلا ما يتلى عليكم، ما يتلى عليكم أي في الآية الثانية التي بعدها، قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، قال يعني إلا ما يتلى عليكم فهذا حرام، فالميتة والمنقودة والنطيحة كل هذه من المحرمات. طيب، قال تحريم إلا ما ذكيتم. طيب، هنا نسأل، هل المقصود ببهيمة الأنعام هي الثلاثة، الإبل والبقر والغنم، وإلا يدخل فيها حتى الحيوانات المتوحشة المباحة كالغزال وبقر الوحش، الصيود كلها، الغزال وبقر الوحش والأرنب، الزرافة ما يؤكل من من من من من الحيوانات البرية، الصيود، هل يدخل ولا ما يدخل؟ أو نقول هذا خاص بهيمة الأنعام هي الثلاثة؟ هو شوف، هو إذا قيل لك بهيمة الأنعام في الشريعة، في كتب الشريعة، في كتب الفقه، حتى في الزكاة وكذا، إذا قيل لك بهيمة الأنعام هي الثلاثة، الإبل والبقر والغنم، واضح؟ لكن الآية هنا لا، الآية يقصد بهيمة الأنعام ما هو أوسع، الإبل والبقر والغنم وما يجوز صيده من من من الحيوانات البرية كبقر الوحش وحمار الوحش وك كالغزال والزرافة وكل ما يصاد، كل ما يصاد والأرنب ونحوه كل ما يصاد منه يدخل في هذا. طيب ليش دخلناه؟ لماذا؟ الآن يأتيك الجواب. شوف قال فالاستثناء منقطع إلا ما يتلى عليكم، استثناء منقطع. ليش منقطع؟ لأن ما يتلى علينا من المحرمات ليس من بهيمة الأنعام المباحة، واضح؟ لأن الميتة ما تدخل في الأول، هذا يسمى استثناء منقطع ليس من الأول. قال ويجوز أن يكون متصلا. كيف يجوز أن يكون متصلا؟ قال لأن ما يتلى عليكم من الموقودة والنطيحة أصلها من بهيمة الأنعام، فإن قلت كذا، إن قلت إن إذا رجعت إلى أصلها فهو متصل، وإذا رجعت إلى أن جنسها اختلف في الحكم فيكون منقطع. طيب قال هنا والتحريم لما عرض من الموت. يقول التحريم لما عرض من الموت، يقول يعني حلت لكم وما حرم عليكم سببه الموت، اللي نعم ونحوه، الموت ونحوه، يعني الموت ونحوه مثل هذا، يعني إذا ماتت بالوقف مثلا بالضرب أو بالنطح أو بالخنق هذا، أو سقطت متردية من أعلى من جبل، أو ذبحت على غير الإسلام مثلا، أو ذبحت لو كان مسلما وقال بسم الله والله، لكن لم يذبح على الطريقة المشروعة، لم يقطع المريء والوديين، وإنما مثلا ذبحها مع خلفها أو مع نصف أو كذا، نقول لا، لا بد أن تذبح على الطريقة. قال هنا قال ونحوها غير محل الصيد وأنتم حرم، أي محرمون. هنا تضح لنا بهيمة العام، لأنه قال غير محل الصيد، والبهيمة العام لا تصاد، الإبل والبقر والغنم ليس من الصيود، إذن دل على أنه أن الآية تقصد هذا وهذا، تقصد أن بهيمة الأنعام تشمل هذا من الأشياء المباحة مثل الإبل والبقر والغنم، وتشمل ما هو أوسع كالصيود، لأن قال غير محل الصيد وأنتم حرم، أي قال أي محرمون، ونصب غير على الحال من ضمير لكم، يعني أحلت لكم حال كونكم غير محل الصيد، وأنت يعني لا تحل الصيد، يعني انتبهوا، هو أبيح لكم لكن لا تحلوه وأنتم في الصيد، لا تحلوه وأنتم في الصيد، فالصيد لا يجوز إذا كنت محرما. قال وأنتم حرم، إذا دخلت في الإحرام ووجدت الصيد فإنه لا يجوزك أن تصيد وأنت محرم. طيب لو كنت غير محرم قبل الإحرام، قبل أن أصل الميقات، أنا أمشي في الطريق وجدت صيد وأنا أمشي في الطريق، نقول يجوز لك ما دام ما دخلت في الإحرام. ما عليكم السلام ورحمة الله، ما دام أنك لم تدخل تتلبس بالإحرام فأنت حر. السلام ورحمة الله، حياكم، واضح؟ غير محل الصيد وأنتم حرم. طيب وأنتم حرم هذا يشمل ماذا؟ ماذا يقصد بأنتم حرم؟ يقصد المحرم، يقصد أنك إذا كنت محرما أو كنت في الحرم، لو فرضنا أن هذا الرجل غير محرم لكنه في نطاق الحرم، حرم مكة في نطاق الحرم، كان يكون مثلا في ميناء أو في مزدلفة وجد صيدا، نقول لا يجوز، أنت في الحرم، فأنت في الحرم لا يجوز أن تصيد، لا يحل لك صيد الحرم، ولا أن تنفر الحرم، تنفر الطير، بعضهم ينفر ويطيره يبعده حتى إذا خرج إلى عرفات قتله صاده، لا ينفر صيده في الحرم. والمحرم لو جاء من مسافة وهو متلبس بالإحرام فلا يصيد. طيب قال وأنتم حرم. قال الله عز وجل بعد ذلك إن الله يحكم ما يريد من التحليل وغيره لا اعتراض عليه. أول شيء، أول نعرف أن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، فلا يبيح إلا ما فيه مصلحة، ولا يحرم إلا ما فيه يعني ضرر عليك، فيحكم ما يريد سبحانه وتعالى بحكمته البالغة. طيب بعد ذلك شوف الخطاب الثاني: يا أيها الذين آمنوا. تكثر فيها خطابات الذين آمنوا هذه السورة. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. الشعائر جمع شعيرة، أي معالم دينه بالصيد في الإحرام. لا تحلوا شعائر الله، أي لا يجوز لك أن تنتهك شعيرة من شعائر الشعائر لله المتعلقة إما بالصيد وإما بالإحرام. واضح؟ قال: لا تحلوا شعائر الله. طيب ما هي الشعائر هذه الشعائر الله؟ قال امشف، قال معالم الله بالصيد في الإحرام، قال لا يجوز لك أن تحلها، ولا الشهر الحرام، يعني لا تنتهك الشهر الحرام، شهر رجب هذا الذي نحن فيه، وشهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، أي ثلاثة سرد وواحد فرد، هذه أشهر الله المحرم المحرمة في كتابه، هذه يوم خلق السماوات والأرض، لا يجوز انتهاكها في القتال، وأيضا لا يجوز انتهاكها حتى في ارتكاب المعاصي وعدم المبالاة. شهر الله حرام غير، لا يستوي مع غيره، فتجد الناس يعني لا يبالون في ارتكاب المعاصي. فشهور الحرم لها تعظيم عند الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يعرف الإنسان عظم هذه، إن الله سبحانه وتعالى حرمها لم يحرمها عبثا. نعم. وأعظم ما ينتهك فيها القتال الذي لا يجوز. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير لا يجوز، حرام. طيب قال: ولا الشهر الحرام، أي لا تحل الشهر الحرام. المقصود بالشهر الحرام هنا جنس، وإن كان مفردا يقصد به الأشهر الحرم، الأشهر الحرم. قال: بالقتال فيه. ولا الهدي، الهدي هو ما يهدى إلى البيت، ما يهدى إلى الحرم، هديا بالغ الكعبة من النعم بالتعرض له. إذا كان هذا هدي، كان في الجاهلية قبل الإسلام، في الجاهلية كانوا لا يتعرضون، إذا رأوا الهدي، إذا رأوا الهدي من بهيمة الأنعام موجه للحرم لا يتعرضونه بسوء أبدا، لأنه يعرفون أنه لله، هذا في الجاهلية. فأكد الإسلام على أن الهدي لا يجوز التعرض له. لو حصل بين مثلا قوم وقوم قتال فلا يجوز يتعرضون، لا يصح. نفتح البرنامج. طيب طيب عندنا مثلا عندنا قال: ولا الهدي ولا القلائد. القلائد جمع قلادة، وهي ما كان يقلد به من شجر الحرم ليأمن، أي لا تتعرضوا لها ولا لأصحابها. القلائد جزء من الهدي، لأن القلائد تكون على الهدي تقلد، كانوا يأتون على الهدي ويقلدونه. أصل القلادة ما هي؟ القلادة ما يحيط بالعنق وتلبسها المرأة، قلادة يقلدون البهيمة الأنعام فيأتون بخيط وفيه قطعة لحاء أو خشب أو حذاء صغير أو نحو ذلك فيربطونها، فإذا رآه الشخص عرف أنه هدي طيب الله سبحانه قال لا تتعرض الهدي، ثم يقول القلائد، القلائد هي الهدي، لماذا مر أكل عليه مرة ثانية؟ لأن من الناس من يأتي ويتعرض للقلائد فيقطعها ويرميها، ثم بعد ذلك يأتي على بهيمة العام ويأخذها، يقول هذه غير مقلدة فينتهك. فيعني ذكر الله سبحانه وتعالى قال لا تتعرض للهدي ولا إلى ما هو علامة على الهدي وهي القلائد، حتى القلائد لا تتعرضها، مع أن القلائد ليس فيها منفعة ومع ذلك حرمها، قال ولا القلائد، قال ولا آمين البيت الحرام، أي ولا تحل آمين قاصدين البيت الحرام، يعني تتعرضوا لمن يأتي إلى المسجد الحرام، يأتي إلى العمرة، يأتي إلى الحج، يقصدون البيت الحرام، لإذا جاء أناس كانوا يتعرضون للحجاج، يتعرضون للعمار، ويأخذون يسلبون ما معهم، يسلبون ما معهم، فيقفون هذه قطاع الطريق وسمونهم سمون سراق الحجاج، في قبائل تسمى بسراق الحجاج، يقفون لهم في الطريق، فإذا جاءت يعني قافلة متوجهة للحج أخذوا ما فيها، أخذوا القافلة والإبل وكل ما معهم وتركوهم يمشون هكذا. فقال لا تتعرضوا لمن يقصد البيت ولو كانوا كفارا، ولو كانوا كفار. ولذلك ثمامة بن أثال تعرض لها المسلمون وهو متوجه إلى المسجد، متوجه إلى العمرة ليؤدي، متوجه إلى البيت ليؤدي العمرة، فأخذه المسلمون ولكنهم لم يسيئوا إليه، أخذوه وأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أخذه وأكرمه، والغرض من ذلك أنه إذا أسلم سيسلم أعداد كبيرة، لأنه هو كان سيد أهل اليمامة، فربط بالمسجد، ولما ربط ثلاثة أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أسلم أسلم، حتى بعد ذلك أسلم، لما رأى المسلمون، رأى المسلمين يتوضون ويصلون ويسمع القراءة تأثر، ثم بعد ذلك دخل في الإسلام. فقال هنا، والمقصود هنا قال ولا آمين البيت الحرام، أي في على وجه الإيذاء والسرقة والغصب وانتهاك ما معهم، قال ولا آمين البيت الحرام قاصدين، آمين معنى قاصدين البيت الحرام، بأن تقاتلوهم يبتغون فضلا، أي هؤلاء الذين جاءوا آمين يبتغون فضلا أي رزقا من ربهم بالتجارة، فضلا أي رزقا من ربهم سواء بالتجارة ورضوانا منه بقصده بزعمهم الفاسد، وقالوا هذا منسوخ بآية براءة. قال كيف منسوخ بآية براءة؟ آية براءة ما هي؟ فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم سواء كانوا محرمين أو غير محرمين، ما دام أنه مشرك يجب قتله، يجب قتله، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. يقول هنا هذه منسوخة، والصحيح أن سورة المائدة ليس فيها نسخ لأنها من أواخر ما نزل، وحتى هذه حتى لو قلنا فيها نسخ في بعض آياتها، القتال ليس منسوخا، القتال الصحيح أنه ليس منسوخا، أنه باقي باقي، ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم ولا في الحرم، في غير الأشهر الحرم، حتى في الحرم لا يجوز على طول السنين، لا يجوز إلا في حالة واحدة، يجوز حالة الدفاع، إذا قاتل العدو يجب أن ندفع، يجب، ولا نقول ولا نقف هكذا ونقول نحن في الشهر الحرام، لا، فإن قاتلوكم فاقتلوهم حتى عند المسجد الحرام إذا اعتدوا عليكم، أما ابتداء لا، ابتداء لا يجوز، والتحريم باقي ولا يجوز، وليس بينهما نسخ. قال يبتغون رزقا من ربهم بالتجارة ورضوانا منه بقصده، يقول يعني هم يبتغون رضوان، كل شخص قصده والله أعلم، قد يكون مشركا ويبتغي رضوانا على أي طريقة، لكنها يعني حسب طريقته. قال بزعمهم الفاسد، أي أنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي يبتغون الأجر بزعمهم الفاسد. وهذا بلا شك أن الشريعة لما جاءت الشريعة نسخت أعمال الكفار ونسخت أعمال من قبل الإسلام، أعمال ما قبل الإسلام. فمن يبتغي فضلا من الله ويبتغي الرضوان والأعمال بأن يأتي إلى البيت الحرام ويعمل أعمالا ليست مشروعة في الإسلام كأعمال أهل البدع الآن الذين يفعلون، أو شركيات حول الحرم يعني يفعلون بعض الأمور الشركية، كمثلا يعني أعمال شركية معروفة تحصل عند الحرام عند الكعبة، أو مثلا بدع كثيرة، فنقول هذه كلها مردودة لا تجوز، مردودة. وإن ابتغوا بها فضلا من الله ورضوانا لا اعتبار لها. قال شيخنا أحسن الله عليكم على عدم، نعم على عدم النسخ، يقولون بأن الإتبار ليست ناسخة، نقول أن طيب تكون لنا معناها إذا جاء مثلا أحد من المشركين قادم إلى مكة، أو يعني أحد المبتدع شركي مثل قادم إلى مكة ابتغي فضلا من الله ورضوانا بزعمه الفاسد، هل يعني يرد؟ لا، هو يقصد أن النسخ ليس النسخ أن هذه الآية التي حرم الله سبحانه وتعالى قتال أو الاعتداء على المحرمين، قال إنها منسوخة بآية السيف، لأن آية السيف أباح الله فيها كل من ليس مسلما، قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فالقول هنا على أن بينهما نسخا، تكون آية براءة نسخت من يأتي إلى الحرم وهو محرم أو غير محرم، ما دامنا على الشرك يقتل، على الشرك يقتل. زين، والصحيح أن إذا كان في الحرم أو في الشهر الحرام لا يجوز قتاله. ومعنى قوله فاقتلوا المشركين أي فاقتلهم حيث وجدتموهم، ما لم يكونوا في الحرم أو في الشهر الحرام. تقول يا غير منسوخ؟ أي نعم، لا غير منسوخ. طيب، قال الله ورضوانه، قال وإذا حللتم من الإحرام فاصطادوا. إذا إذا إذا إذا تحللت من إحرامك وانتهيت منه بأداء العمرة كاملة أو بالحج كامل، فإذا حللتم فالصيد جائز، الصيد جائز، يعني حتى لا يفهم غير محل الصيد دائما، غير محل الصيد وأنتم حرم، فإذا تحللت من إحرامك أبيح لك الصيد ما لم تكن في الحرم، أما الحرم لا، باقي تحريمه. قال وإذا حللتم من الإحرام فاصطادوا أمر إباحة، ولا يجرمنكم يكسبنكم، يجرم يعني يكسب. قال ولا يجرمنكم شنآن، قال بضم النون وسكونها، شنآن وشنآن قراءتان، شنآن وشنآن قراءتان. ما معنى الشنآن أو الشنآن؟ قال البغض. ولا يجرمنكم لا يكسبنكم، أي لا يدفعك بغض قوم لأجل أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يقول لا يدفعك هذا الشيء، يدفعك البغض على أن تعتدي على حرماتهم أو تنتهك حرمات هؤلاء، لا يجوز. لا يجوز. طيب، واضح؟ أن تعتدي، وإن صدوك عن المسجد الحرام يعني عن المسجد أن تعتدوا عليهم بالقتل وغيره، يعني حتى لو أن أهل مكة منعوك كما منع النبي صلى الله عليه وسلم من أداء العمرة لما جاء يؤدي العمرة، منعوا وصدوه وردوه صلى الله عليه وسلم هو أصحابه في الحديبية، إذا كانوا صدوكم واعتدوا عليكم فليس هذا مبرر أنك تقتل أو تعتدي بغير حق، هذا المقصود. يقول وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم، نعم، أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم بالقتل والسلب ونحوه، تسلبوا أموالهم تقتلون. لو قد يأتيك شخص يقول لك المشرك يجوز قتله، نقول نعم يجوز قتله لكن ليس في الحرام، وليس يعني في الأشهر الحرم لا تقتله، في الأشهر الحرم ولا في الحرم لا تقتله، أما غير ذلك فيجوز لك أن تقتله. قال طيب: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر، المقصود البر قال بفعل ما أمرتم به. كلمة البر أصلها معناها السعة، ومنه البر، ومن أسماء الله البر، البر الرحيم، يعني كثير الخيرات كثير العطاء واسع العطاء. والبر ضد البحر، والبر الأرض المكان الفسيح لاتساعه، سمي برا لاتساعه. والبر هنا تعاون، قال وتعاون على البر أي الأعمال، أعمال الخير الواسعة من غير حد، من غير حد. تعاون على البر قال والتقوى، التقوى أخص من البر، قال التقوى لأن التقوى تشمل فعل الخير وترك المحرم، فعل الخير وترك المحرم. قال تعاون على أن يتقي، أن بعضكم أن تذكر بعضكم ببعض بتقوى الله سبحانه وتعالى، بأن يحافظوا على ما أمروا به وأن يتجنبوا ما حرم عليهم. قال ولا تعاونوا، قال فيه حذف إحدى التائين في الأصل، أصلها ولا تتعاونوا، ولا تتعاونوا وحذفت تخفيفا. قال على الإثم، المراد بالإثم المعاصي، سائر المعاصي. والعدوان أخص لأن العدوان تعدي، الإثم قد يكون في نفسك، قد يكون إثم بتعديك على غيرك، العدوان لا، العدوان تعدي، تعدي على الغير، سواء تعديت على حدود الله أو تعديت على على حقوق الآخرين. قال واتقوا الله، قال خافوا عقابهم بأن تطيعوه، إن الله شديد العقاب لمن خالفه. يعني هذه الأمور التي ذكر الله سبحانه وتعالى من إباحة بهيمة الأنعام إلا ما حرم، فختم بقوله تعالى واتقوا الله بأن تأتي إلى تأكل المحرمات وأنت تعرف أنه محرم، الموقوذة والنطيحة وغيره هذه محرمة لا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها. كذلك الصيد لا تعتدي، تقول الله اعتداء على الصيد، فإن اعتديت على الصيد وأنت محرم وجب عليك الكفارة، وجب عليك الكفارة. قال هنا وأيضا ما حرمه الله من شعائر، لا يجوز التعدي على شعائر الإسلام وشعائر الله سبحانه وتعالى، والشهر الحرام والهدي، كل ذلك مختوم بالآية بأن يتقي الله العبد، يتقي الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله شديد العقاب بأن ينتقم منه. طيب قال بعدها حرمت عليكم الميتة، المحرم هو الأكل والانتفاع بها، ما عدا الجد. نعم الجد جاء في السنة أنه يجوز إذا دبغ، يجوز استعماله، استعمال على خلاف هل يستعمل في المائعات، يستعمل في غير المائعات، يعني يوضع فيه شيء سائل كالزيوت والدهن ونحوه، ولا خاص بالأشياء الجامدة مثل الحبوب ونحوه، هذا مسألة ثانية. لكن عموما هو الأصل أن الإهاب أو الجلد إذا دبغ فهذا جائز. قال حرمت عليك الميتة أي أكلها والانتفاع بسائر كالعظام، ولا يجوز استعمالها ولا أخذها، ومثلا كل ما يتعلق به، وكذلك استعمال الدهون، الشحوم، شحوم الإبل، شحوم إذا ماتت لا يجوز أن تأخذ شحومها تستخدم. طيب قال حرمت عليك الميتة والدم، والمقصود هنا الميتة ما ماتت حتف أنفها، يعني وجدت ميتة أو ذبحت على غير الإسلام، ما ماتت حتف أنفها وجدناها ميتة سقطت من أعلى وماتت، هذه تسمى متردية، أو انخنقت بشيء منخنقة، أو وقذها شخص بحجر كبير سقط عليها يعني شيء كبير، أو ضربتها سيارة في الطريق، هذه تسمى موقوذة تموت، تسمى موقوذة. فهذه كما سيأتي تفصيلها تعتبر داخلة في حكم الميتة، فالميتة هنا ما ماتت حتف أنفها، أو مثلا أميتت بأي طريقة. طيب قال إلا أن تذكى، كما سيأتي. قال إلا ما ذكر، قال أكلها والدم، قال المقصود بالدم هنا الدم المسفوح كما في آية الأنعام، إلا أن يكون دما، إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا، أو دما مسفوحا. ما هو الدم المسفوح؟ هو الدم الذي يخرج عند التذكية. إذا جاء يذكي الإنسان فاندفع الدم بقوة وخرج بقوة، هذا يسمى الدم المسفوح، هذا نجس، هذا هو النجس ومحرم. أما الدم اللي في داخل العروق وداخل البهيمة بين اللحم هذا مباح، هذا مباح. قال والدم، الدم المسفوح، وأيضا من المحرمات الدم الذي يفعله، كانوا يفعلون في الجاهلية يفسدون العرق، يأتي على الناقة فيأتي على عرق من عروقها يفسد هذا العرق ثم يبدأ يشرب ثم يغلق العرق ثم يدفع الناقة تمشي الناقة. هذا الدم الذي يؤخذ من الحي محرم، هذا محرم، كانوا يفسدون العروق ويشربونها. يستثنى من الميتة الجراد والسمك، السمك لو وجدت سمك ميت على شاطئ البحر تأكله، لو وجدت جراد ميت تأكله. وكذلك يستثنى من الدم الكبد والطحال كما في الحديث، الكبد والطحال هذا يجوز لأنه أصله دم، قطع الدم. طيب قال كل ما أخرج من البهيمة وهي حية فهي ميت، يعني ما أبين من حي فهو ميت. لو جئت إلى صيد ولحقت أنت بالصيد، لحقته ثم أخذت رجله أرنب قطعت رجله وذهبه، هذا ما أبين من حي وهو حرام. مشكلة الجراد ولو كان حي نحن ما أكلنا الجراد. الجراد في منافع كثيرة، في منافع كثيرة جدا. الجراد يأكل من جميع الزهور وفيه سبحان الله عظيم منافع كثيرة، لكن كثير من الناس ما تعود عليه. أول مرة عندما جيت هنا استغربت عندما سمعت هذا، قلت كيف يأكل. يقول جابر رضي الله عنه غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات لا نأكل إلا الجراد، يأكلون الجراد، والجراد فيه مصالح كثيرة ومنافع. نعم، وعلاج الأشياء كثيرة جدا، لأنه هو لا يأكل من زهرة واحدة، يأكل من جميع الزهور فيه مصالح. قال ولحم الخنزير، الخنزير كله محرم، لحمه وشحمه وجلده وشعره وكل شيء محرم فيه، لكن خص اللحم لأن السياق في الأكل، السياق في الأكل، وليس له مفهوم مخالفة أن الشحم أو نحوه. يعني الآن شحوم الخنزير تؤخذ تستخدم في كثير من الصناعات، لا يجوز، لا يجوز لحوم الخنزير وشحومها، شحومها ولا لحومها ولا شعرها ولا أظفارها. الآن حتى عفوا الحبوب البلاستيكية يصنعون من جلد الخنزير. حبوب بلاستيكية تستخدم في أي شيء؟ للأدوية، يضعون فيها أدوية ثم يفتح في الداخل فيصنعون من هذا. فالآن في أوروبا بعض الناس يسألون يقولون هذا الحبوب ما يجوز، مصنوع هذا من جلد الخنزير، يعني ما يمكن أن يأخذ العلاج الذي في داخلها ويؤكل. والله ما أدري، أنا أقول لك يعني أو يشاف لا يعني أي طريقة. نعم، فهم لكن الخنزير محرم. نعم، وما أهل لغير الله به، أي أهل معنى رفع الصوت، الإهلال رفع الصوت، الإهلال رفع، سمي الهلال هلالا الذي في السماء لأنهم إذا رأوه رفعوا صوتهم، إذا رأوا لأنه يهل يبدأ. فقالوا ما أهل يعني ما رفع الصوت، يعني لما يذبح يقول باسم المسيح أو باسم الصنم الفلاني أو باسم كذا من الأولياء، هذا الرفع الصوت ما أهل غير الله لا يجوز. قال لا بد أن يكون، أن يكون قد أهل لله بسم الله والله أكبر ويذبح. قال بأن ذبح على اسم غيره، على اسم غير الله. قال هذه كلها محرمة. قال والمنخلقة، الميتة خنقا، أدخلت مثلا رقبتها في مكان وانخنقت وماتت، منخلقة. أو جاء شخص وربطها بحبل ثم سحب الحبل بقوة وانخنقت وماتت، هذه تسمى منخنقة. والموقودة قال المقتولة ضربا بالسيارة مثلا أو بحجر كبير أو بخشبة أو نحو ذلك، هذه تسمى موقودة. قال المتردية الساقطة من علو إلى أسفل فماتت، مثل تسقط أحيانا من السيارة بعض الشاحنات فوق تسقط وتموت، أو تسقط من جبل أو تسقط من سطح أو نحوه، كل هذا داخل. قال المتردية والنطيحة المقتولة بنطح أخرى لها، تنطحها أخرى، يتناطحان فتقتل إحداهما الأخرى، فإذا وجدت الأخرى يعني ميتة بالنطح هذه محرمة. قال وما أكل السبع منه، السبع هو كل ذناب متوحش كالذئب والأسد والذئب والفهد والنمر ونحوها، كل هذه تسمى سباع، والسباع حتى الكلاب تسمى سباع، تدخل في السباع. قال وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، هذا يرجع لنا لو جينا وجدنا هذه الميتة لم تخرج روحها، فجينا وذكيناها قبل خروج روحها، هذا يجوز. أو مثلا لا إله إلا الله هنا عندك، قال المنخنقة، وجدت المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة كلها لا زالت تلفظ أنفاسها روحها فيها، زين، فهذه يجوز أن تستدركها بالتذكية. فإذا مثلا ضربت أنت مثلا حيوان مثلا وأنت في السيارة وضربت حيوان وسقط على الأرض ونزلت وجدت ما زال روحه فيه فتذكيه ثم تأكله. قال هنا إلا ما ذكيتم، نعم حتى ما أكل السبع يجوز. هم بعض العلماء بعض المفسرين يقول وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، هذا الاستثناء يعود إلى أقرب شيء فيقول إلا ما أكل السبع فقط، أما ما قبله لا. والصحيح أن كلمة إلا ما ذكيتم تعود إلى كل ما إلا ما لم يباح أبدا كالخنزير وكالدم وكما أهل أصلا، إذا ما أهل غير الله خلاص. طيب قال إلا ما ذكيتم أدركتم فيه الروح من هذه الأشياء فذبحتموه. وما ذبح على النصب، شوف ما أدخل، ما ذبح على النصب هذا ما أدخل في الاستثناء لأنه خلاص ذبح على غير الله. قال ما ذبح على اسم النصب، قال جمع نصاب وهي الأصنام، الأصنام هم كانوا، قيل النصب، قيل النصب هي الأصنام، وقيل النصب هي حجارة كبيرة، حجارة عند الأصنام، فيأتون ببهيمة الأنعام ويذبحون على هذه الحجارة ويذبحون تقربا لهذه الأصنام، تقربا لهذه الأصنام. أو ذبح للنصب أي ذبحت لأجل هذه الأوثان، فما ذبح لأجل الأوثان بأي طريقة هذا لا يجوز. قال وأن تستقسموا بالأزلام، هذه من المحرمات لكنه ليس داخل في الذبح، ليس داخل في الذبح ولا في بهيمة الأنعام، وإنما هذه من أعمال الجاهلية، أعمال الجاهلية. قال وأن تستقسموا، تطلب القسم أو تطلب القسمة والحكم بالأزلام، جمع قال بالأزلام بفتح الزاي وضمها، زلم وزلم مع فتح اللام، زلم وزلم مع فتح اللام. قال قدح، قدح بكسر القاف صغير لا ريش له، سهم، الأسهم التي لا ريش فيها ولا نصل. قال وكانت سبعة عند سادر الكعبة عليها أعلام وكانوا يحكمونها، فإن أمرتهم ائتمروا وإن نهيتهم انتهوا، وإن نهيتهم انتهوا. يعني كيف؟ هذا من اعتقادات الجاهلية، اعتقادات الفاسدة. إذا أراد أن يسافر أو يدخل في تجارة أو أراد أن يتزوج، الإسلام أتى بالاستخارة، إذا أردت أن تتزوج أو تسافر أو كذا تستخير، تصلي صلاة الاستخارة وتسأل الله سبحانه وتعالى إن كان هذا الأمر خير لك أن الله ييسر لك، أو كان شر أن الله يصرفك عنه، في حتى في التجارات والأعمال، وتسكن دارا تشتري سيارة تشتري كذا، تأخذ بالاستخارة. هم هؤلاء أهل الجاهلية كانوا عندهم اعتقادات أنهم يأتون عندهم مثل الإناء وفيه هذه الأسهم، فإذا أدخل يده وأخرج السهم هذا يختار هو فيها، أي ثم يختار، إذا أخرج مكتوب لا يسافر، لا يتزوج، لا يدخل في تجارة، لا يفعل كذا، لأن فيها افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، فإذا أخرج مكتوب افعل مضى، إذا خرج قال لا تفعل رجع، وهكذا. هذه تسمى الأزلام، استقسام يعني يطلبون القسم فيها، يطلبون هل يمضي أو لا يمضي. طيب، وأن تستقسموا بالأزلام. طيب، قال نعم، قال هنا يعني عند سادن الكعبة، هذه هي يعني أهل مكة، وإلا هي أحيانا حتى خارج مكة. قال فإن طيب، قال ذلكم فسق، أي من يفعل هذه الأفعال، يأكل ميتة أو يأكل كذا، أو هذا كله فسق، أو يأكل نطيحة، أو يذبح على النصب، أو يستقسم بالأزلام، كل ذلك فسق خروج عن الطاعة. قال ونزل يوم عرفة عام حجة الوداع، انتهى من الآية السابقة ثم انتقل، قال ونزل يوم عرفة عام حجة الوداع، يعني بين نزولها ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم تقريب ما يقرب من 80 يوما حجة الوداع. قال نزل قوله تعالى اليوم يأس الذين كفروا من دينكم أن ترتدوا عنه، بعد طمعهم، لأنهم كانوا يطمعون أن ترجعوا إلى دينهم، الآن خلاص أيسوا بعد فتح مكة، انتهى الأمر. قال في ذلك لما رأوا من قوته، أي قوة الإسلام، قال الله عز وجل فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخشوا هؤلاء الكفار واخشوا الله سبحانه وتعالى. قال اليوم أكملت لكم دينكم، أي أحكامه وفرائضه، فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام، قد ينزل لأن المسافة أكثر من 80 يوم، قد ينزل، لكن على وجه العموم هي تقريبا اكتمل الدين في كثير من أحكامه. قال وأتممت عليكم نعمتي بإكمال الدين، أصبحت النعمة تامة، وقيل بدخول مكة آمنين لما فتحت مكة. قال ورضيت، أي اخترت لكم الإسلام دينا، اختار الله سبحانه وتعالى هذا الإسلام دينا لنا. هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف في عرفة، عشية عرفة، لما سمعها أحد اليهود قال لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا، فقال أي آية؟ يقول سأل عمر، قال لو عندكم آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود اتخذناها، قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دين، قال إنها نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، هذا يوم أعظم أيام السنة، يوم عرفة، عشية عرفة في عرفة، في عرفة، فنزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أعظم شيء. طيب، قال نعم ورضيت لكم الإسلام، فمن اضطر في مخمصة، مخمصة المراد بها المجاعة، المجاعة الشديدة، إلى أي شيء من مما حرم عليه فأكله، كأن يأكل مثلا الدم، أو يأكل الميتة، أو الموقود، أو النطيح، أي شيء من هذه المحرمات فإنه يجوز له عند الضرورة، عند الضرورة. قال شيء معرف غير متجانف، التجانف الجنف هو الميل، الجنف والحنف الحنيف المائل، والجنف الميل. قال غير متجانف، أي غير مائل للإثم، غير قاصد، يعني يأكل وهو لا يريد الإثم، لا يريد ذلك لكنه مضطر. قال غير متجانف الإثم، أي لمعصية، يعني يأكل وهو لا يريد أن يعصي الله لكن اضطر لهذا، فإن الله سبحانه وتعالى غفور له ما أكل، رحيم به في إباحته، بخلاف المائل للإثم، أي المتلبس به كقاطع الطريق والباغي مثلا، فلا يحل له الأكل، وكذلك الذي يسافر سفرا محرما، يسافر لبلاد بقصد السفر المحرم، فهذا لا يباح له حتى قال بعض الفقهاء أن الرخص لا تجوز في السفر المحرم. لو أن إنسانا الآن سافر محرم للخارج للفساد فلا يأخذ برخص الإسلام، كأن يفطر في رمضان، كأن يقصر الصلاة، كأن يمسح الخفين، كل ما أمره ما تجوز له، ما تجوز، لأن سفره سفر معصية وسفر حرام. طيب، قال بعد ذلك، قال فإن الله غفور رحيم به في إباحته بخلاف المائل المتلبك القاطع. طيب، قال يسألونك يا محمد ماذا أحل لهم من الطعام، قل أحل لكم الطيبات. وهذا يدل على أن الأصل في الأطعمة الحل والإباحة. قال أحل لكم الطيبات يعني المستلذات، ويخرج من ذلك كل خبيث، كل خبيث يخرج من الطيبات، كبعض الحشرات الخبيثة كالثعابين والعقارب ونحوها، وكل ما هو خبيث لا يجوز أكله. قال وصيد، قال وما علمت من الجوارح، أي وصيد ما علمت من الجوارح، الجوارح الكواسب من الكلاب والسباع والطير، هناك بعض المعلمة كالكلاب المعلمة والطيور المعلمة كالصقر والباز، هذه إذا علمت إيه نعم. قال مكلبين، حال من كلبت الكلب بالتشديد أي أرسلته على الصيد، مكلبين يعني أنتم تكلبونها أي تعلمونها، سميت حتى الطيور تسمى مكلبة من باب التعميم، يدخل الطيور في الكلاب، فالكلاب المعلمة والطيور المعلمة كلها داخلة في هذا. قال مكلبين تعلمونهن، أي حال من ضمير مكلبين، أي حال أي تؤدبونهن، تعلمون يعني لابد أن يكون كلبا معلما ولابد أن يكون طيرا معلما. قال مما علمكم الله من آداب الصيد، فكلوا مما أمسكنا عليكم وإن قتلت بأن لم يأكلن منه، بخلاف غير المعلمة فلا يحل صيدها وعلامتها. طيب وعلامتها ولا يحل صيدها. طيب الكلب أو الطير المعلم قالوا لابد أول لابد أن يكون معلما. طيب كيف نعرف أنه معلم؟ قال إذا زجرته ينزجر، إذا زجرته ينزجر، وإذا استرسل أطلقته يسترسل، أطلقت له الصد، أطلقته على الصيد يأتي بالصيد. قالوا ولا يأكل منه الكلب، أما الطير قد يأكل لكن الكلب لا يأكل، إذا أكل الكلب هذا غير معلم، إذا أكل منه معناته أنه صادر لنفسه لا يجوز. والأمر الثاني لابد أن عند إرساله أن تسمي، أن تقول بسم الله ثم تطلق الكلب فيأتي بالصيد إليك، فهذا يجوز، جاءت به حيا أو ميتا، هو يأتي بالصيد سواء كان حيا أو ميتا هذا يجوز أكله، بشرط التسمية وأن يكون معلما، أن يكون معلما. إيه نعم، عند إطلاق عند في إطلاق الرصاص ونحوه تقول بسم الله الصيد، أي آلة صيد، أي آلة صيد سواء من الكلاب أو الطيور التي تصيد أو الآلات الصيد الموجودة الآن، سواء كانت من يعني الآلات الحديثة الآن أو القديمة من السهم ونحوه أو الرمح، فإنك تسمي، لا بد من التسمية. طيب عشان ننتهي من هذه، قال وعلامتها أن تسترسل، إذا أرسلت تنطلق، إذا أطلقت الكلب قلت له اذهب صد وطلقته استرسل نذهب، وتنزجر إذا زجرت، إذا ناديته وزجرته أردت أن يرجع ينزجر، وتمسك الصيد ولا تأكل منه. نعم هو الأصل لا تأكل منه لكن رخصوا في الطير، أما الصيد الكلب لا يأكل منه. قال وأقل ما يعرف به 3 مرات، يعني تعليم 3 مرات، إذا أطلقت مرتين واحدة مرة ثانية 3 مرات خلاص يعتبر تعلم. قال فإن أكلت منه فليس مما أمسكنا على صاحبها فلا يحل أكله. إذا صيد الكلب هذا أكل وعرف أن يعني خلاص عرفت أن صيد له ليس لك فلا يجوز أن تأكل، ولا يكون غيره معه أي نعم شاركه نعم. قال فلا يحل أكله كما في حديث الصحيحين، وفيه أن صيد السهم إذا أرسل وذكر اسم الله عليك صيد المعلم للجوال هذا السهم، نعم أن تطلقه وأنت تسمي. قال واذكر اسم الله عليه، هذا الشرط عند إرساله، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. طيب قال بعدها اليوم أحل لكم الطيبات المستلذات، مرة أخرى تأكيدا، وطعام حتى يرتب عليه، وطعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائح اليهود والنصارى، حل أي حلال لكم، وطعامكم أي إياهم حل لهم. هذه في مسألة هذه مسألة فيها خلاف قوي جدا، هل طعام الذين أوتوا الكتاب حلال على إطلاقه وإلا لابد أن يذكر اسم الله عليه، وهل إذا ذبحوه بأي طريقة هل يجوز كالصعق الكهربائي؟ الآن كثير الآن في دول أوروبا ودول أمريكا تستخدم الصعق الكهربائي، أو تستخدم أن تغرقها في النار أو تغرقها في الماء، تغرقها في الماء أو بأي طريقة لا يذكون أبدا، حتى أحيانا يأتون على البهيمة ويقطعونها هكذا مباشرة. فمثل هذا هل يجوز ولا ماذا نقول؟ بعضهم قال يجوز، لأن الله لما أخبرنا بهذا كانوا في ذلك الوقت يفعلون هذه الأشياء، والله قال أحل لكم يجوز. وبعضهم قالوا لا، لابد أن يكون معتقدا ذبحها بأي طريقة لابد أن يذكيها حتى يخرج الدم الفاسد فيها، أما هكذا نجد أنها ميتة كلها ميتة فهذا لا يجوز لا يجوز. ففي خلاف بين أهل العلم، منهم من أباح قال إن الله أباح لنا، حتى أن نجد بعضهم يقول باسم المسيح ويذبح فيذبح به، ففيها خلاف فيها خلاف. والذي يظهر الله أعلم هو تجنب هذا الشيء، يعني أنت لك سعة في أمور أخرى، فما دام أن الأمر يعني فيه إشكال، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أيه، وجاء في حديث أنه لا بد أن يكون الذابح مسلما يشهد أن لا إله إلا الله. الآن تجد في بعض المراكز الذبح الآن حتى لو في داخل البلد أو خارجها من هو على غير الإسلام كالهنود غير المسلمين تجد بعضهم هناك، أو مثلا من دول أخرى كالفلبين تجده يعني وثني أو نحو ذلك، أو أي دولة أو أي نوع من أنواع الديانات المحرمة تجده يأتي ويذبح لو قال بسم الله، هو كافر أصلا هو كافر. فالمسألة مثل هذه ينبغي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حوله. فهذه الأمور ينبغي أنت لا تسأل تكلف نفسك، جيت وجدت يبيع لحم هل هذا مذبوح أو غير مذبوح، لا تسأل. إذا جتك علامات أنه جاي من الخارج أو من الدول تعرف هذه الدول، لأن هناك عندنا باحثين خرج عندهم بحوث في الفقه في أحكام الصيد والذبائح، ذهبوا إلى دول أوروبا وقالوا وجدناهم ما يذبحون على الإسلام ولا يعرفون طريقة الإسلام أبدا ولا يذكرون ولا شيء، بل هي أكثرهم ميتة. والآن تأتينا نحن الآن هنا في هذا البلاد تأتينا لحوم كثيرة من الخارج، لحوم الدجاج ولحوم الأغنام والأبقار ما ندري عنها، والآن الهالبرجر والشاورما كلها تجي من برا، فماذا تصنع؟ نعم صحيح. إيه ما تصنع، هل تأكل وتقول خلاص مباح، ولا تقول أستبر ديني وأتركها؟ أمر يعني في فتوى أنه يجوز وفي فتوى أنه حرام، وفي فتوى يقول تورع ابتعد، والتورع في هذا الزمان هو الأولى، التورع هو الأولى والبعد عن ذلك. أنا لا أقول أنه حرام، إذا جاءني دجاج ومن أمريكا أو من البرازيل أو من أوروبا دول أوروبا أنا ما أقول حرام، لأني ما شاهدت بعيني أنه ذبح، لكن أنا أتجنبه يعني خشية أن أقع في الحرام، فهذا يسمى تورع. تورع، فمن تركه تورعا واستبراء لدينه هذا أولى، ومن أكل لا نفتي أنه حرام، لا أحد يستطيع أن يقول هذا حرام وهو لم يرى بعينه. نعم. هل في معايير يعني أو حد يعني بين يميز بين الطيبات والخبائث؟ كان الطيبات قد يكون شيء نسبي. صح. كما يعتبر هؤلاء الجلال من القبائل ممكن. هو شوف نظر الطيبات هو الحد فيها الرجوع لحكم العقلاء من الناس. قد تجد قرية كاملة تأكل الثعابين فنقول لا نأخذ رأيهم حتى لو كانت من عاداتهم يأكلون المحرمات والحشرات المحرمة. فالرجوع إلى العقل السليم وأصحاب العقول الرزينة العاقلة هي التي يحكم. لذلك من العرب الجاهلين من يأكل الخبائث يأكلون يشربون الدم يأكلون الخبائث. فالميزان في هذا هو الرجوع يعني العقل السليم الذي يحكم والشرع الذي يحكم. الشرع حرم أشياء كالناب ذو ناب وذو مخلب هذه أشياء واضحة. طيب قال أغلقها أنا هو شوف هو كان ينغلق معي بس الآن لا هو شايف هو لا هو تعطيه خبر تقول أغلق ويغلق هو شبيه بالبيوت كده يأكلون وناس يأكلون لكن هذا في شجر هذا شيء معلق بالشجر يكون في شجر كارتي كده وبعض الناس يقولون أن هذا يعني فيه منافع كثيرة وبعض الناس يقولون يعني في جملة الخبائث ويستدلون يقولون اليوم أحل لكم الطيبات بعضهم يقولون طيبات من الطيبات والبعض يقولون من الخبائث من الخبائث لا يدرى الحد الفاصل فيها. طيب الحد الفاصل الآن يعني مع الطب الحديث يكشف إن في حرام في ضرر أو ما في ضرر يعطيك الخبر الآن يعطونك خبر يعني يعرفون يعني في هذا ما في ضرر مراكز الصحية تعرف بل الأطباء يوصون به لكن يعني بعض العلماء عندنا يقولون ما دام سمي أنه دود نسبة إلى شجر ما دود شجرة كذا فقالوا ما دام فيه اسم دود فهذا لا يجوز لأنه من الخبائث ومن حشرات محرمة إيه. مثل ما أقول فيك يعني حتى التسمية ما تعتبر إيه. لأن قد يسمون هؤلاء دود غيرهم يسميها باسم آخر إيه نعم. ليست العبرة بالأسماء وإنها بالمسميات صحيح. المسمى هذا نعرضه على العقلاء نعرضه على كذا نعم. هم يعطونك الخبر. طيب عشان نختم قال طيب لأن ترى الآية يعني طويلة شوي وفيها أحكام خاصة أحكام تتعلق بالزواج من الكتابيات هل يجوز على إطلاقه ولا لا فلعلنا نقف عند هذا عند الآية الخامسة وإن شاء الله نستكمل لأن السورة حقيقة فيها أحكام كثيرة يحتاجها الإنسان في حياته. أي نعم.